قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في رياضة القلب بعد أن اعوج من المعصية والفتنة. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا وإياكم قلوبنا، ولعله قد فاتنا في لقاءين أو ثلاثة فاتت أن نفتش في أنفسنا عن الافتقار، موضوع أصل الدروس المسجد، الافتقار. ما هي أخبار الافتقار أيها الإخوة؟ معرفة نعم الله عز وجل على العبد والتحقيق في ذلك، ليعلم العبد قدره ثم يعلم قدر ربه عز وجل. فالافتقار هو مزيج من معرفة العبد لربه ومعرفة العبد لنفسه. فإذا عرف العبد ربه حق معرفته وعرف نفسه تلك الأمارة العاصية الرعناء حق معرفتها افتقر وعلم أنه بالله مش بنفسه، وحينها لا يجد الكبر إليه سبيلا. صح عن عمر رضي الله عنه أيها الإخوة وهو أمير المؤمنين أنه وقف يوما يتأمل نعمة الله عز وجل عليه في إمارته، فقال كلاما عجيبا. شوف كيف قال، وهو ده كلام المفتقرين، الناس اللي دايما بتحقق الأصلين دول، أن يتعرف على الله عز وجل وأن يتعرف على نفسه. فوقف عمر رضي الله عنه فوجد نفسه ملكا كبيرا، وهذه هي صفته في التوراة. قال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إلا لنجد صفتك في التوراة. فقال له عمر فما صفتي في التوراة؟ قال صفتك القرن الكبير. قال وما القرن الكبير؟ قال الملك العظيم، وقد دانت له أرجاء المعمورة واتسعت دولة الإسلام في وقته اتساعا عظيما جدا رضي الله عنه. فلما نظر، فالمفتقر لا ينسب شيئا لنفسه أبدا، لأنه هو يرى أنه في النهاية ملوش حاجة. عشان كده أيها الإخوة، المعاني دي لازم تدرس قبل أن يدخل المرء في أبواب العقائد الشائكة، زي موضوع القضاء والقدر. لما تدرس القضاء والقدر هتلاقي ان العلماء بيقولوا ان في موضع في القضاء والقدر لا يسأل عنه، ما حدش يتكلم فيه. لماذا ادخل الله هذا الجنه وادخل هذا النار؟ تقول انت ايه؟ انا مالي، مش المهم، انا عدي، مش شغلي، ده ما بيدرسش. وما هي الا بعض حسن ظن، لما تلاقي الائمه مثلا يتحدثون في شيء، زي الإمام ابن القيم رحمه الله لما أسهب في هذا المعنى وضرب مثالا بالبناء وهو أعلم أنه طوبة تتحط في مكانها، إنما ده كلام هو بيذكره بحسن ظنه، إنما في النهاية حيقول إيه؟ معرفش. تجد زاوية مظلمة في هذه العقيدة لا يجترئ أحد أن ينظر فيها نظرة من شدة ظلمتها، مكتوب على بابها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وبحمده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليظهر تسليمك لله عز وجل. هذا الأمر لا يقبله متكبر، لأن المتكبر ينازع الله أصلا. ف فلا يقبله متكبر. أما المفتقر فتلاقيه هو دائما كده، هو أصلا كده، يحب الانتصار ويحب الانزواء ويحب خفض الجناح، هو يحب ذلك. وأنا في الطريق خطر على بالي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إني أحب أن تقولوا عبد الله ورسول. أحب يعني أنا مش بتكلف إن يا جماعة ما تقولوش، علشان أنا بحب كده، هي أنا نفسي كده. عشان كده لما ذهب عبد الله بن المبارك إلى بلد لا يعرف فيها، اسم عبد الله بن المبارك معروف لكن صفته كانش بقى فيه تلفزيونات ولا، فما حدش يعرف صفته إيه، خلقته إيه. فذهب عبد الله بن المبارك فلم يعرفه أحد، فزاحم على الماء فزوحم، داخل يشرب راحوا مزحمين، وده بقى يزقه وده بقى يزقه، شيخ الإسلام شيخ الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك، ولو علموا لجاءوا له بالماء إلى بيته حيث كان، إن شاء الله يكون في بلد تانية، كانوا جابوا له حد عنده. دخل عبد الله بن المبارك أول ما زقوه اتبسط خالص وفرح جدا، وخرج هدومه مهلهلة ومفتوحة من أثر الناس اللي قاعدة تزق فيه وتعمل. فلما خرج نظر لصاحبه وابتسم ابتسامة عريضة وقال: هذا هو العيش حيث لا نعرف ولا نوقر. لحد يقول اتفضل يا شيخنا، أصل أنا كاره دي، مش بمثل إن أنا كاره، هو فعلا كاره. عشان كده كان أبو بكر إذا مدح بكى، لأن أنا كاره، ما تقوليش كده، وأنا لا أرى نفسي كده، مش شايف نفسي كده، لأن المفتقر خلاص ذابت نفسه أيها الإخوة. فإعماق في النظر إلى نعمة الله عز وجل. فنظر عمر رضي الله عنه بص حواليه كده، لا الملك والوفود جاية بتعمل كده من هيبته، فقال على ملأ من الناس، شوف بقى الكلام ده ما يقدرش يقوله متكبر بقى، قالوا على ملأ من الناس كده، ودي مش أول مرة لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال عمر على ملأ من الناس: لقد رأيتني أرعى الغنم في هذا الشعب وأتعب، فإذا لم أوفي أضرب، لو ما كمان ما قمتش بالحق يروح صاحب الغنم يضربني. أمير المؤمنين طبعا، أنت عشان تتصور أن يقف قدامك عمر بن الخطاب تقول يضرب، مش ممكن تيجي دي أبدا، مش ممكن يقولها، ما مش قادر أتصورها. وإذا لم أوفي أضرب ثم أجد نفسي الآن وقد رفع الله قدمي إلى رؤوس الناس، واقف على منبر فوق وليس بيني وبين الله احد، الخليفه ما فيش بعد احد، خليفه المسلمين كل الامراء بعد كده تحتيه، ما فيش فيه احد. فقال: فاجد نفسي ليس بيني وبين الله احد، نعمه من الله محضه. حتى قال بعضهم: سرت خلفه يوما فدخل حائطا فرايته في الحائط قد اخذ نفسه من تلابيبه، اول ما دخل الجنينه راح واقف على جنبه بكى وراح ماسك نفسه من خناقه كده، وقال: ويحك يا ابن الخطاب، يقال أمير المؤمنين بخ بخ، والله إن عصيت الله عذبك يا ابن الخطاب. ولا في حاجة اسمها عند ربنا أمير مؤمنين، ولا في حاجة اسمها إيه، ما فيش كلام ده، إنما النسب عند الله عز وجل التقوى. الافتقار أيها الإخوة لمعان في الإنسان، وحياة سهلة وحياة منبسطة ما فيهاش تعريج، لان زي ما بيقول لك بقى، اللي مدحك زي اللي ذمك، واللي شتمك زي اللي شتمكش، تنزل كل منزلته وخلاص بتستريح. حينما تفنى يفنى نظرك عن حظ نفسك، ما تلاقيش نفسك خالص. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ماء زمزم فشرب واقفا، مش كده الحديث ذي قصه، أنه أتى ماء زمزم فأراد أن يشرب فاستعظم العباس ذلك رضي الله عنه، قال النبي هيشرب، النبي نفسه هيشرب من البير، والعالم بتلغوص كده، كل واحد بيحط ويملى، واللي يحط الجردل ويملى، واللي جايب الكوباية بتاعته شايلها على الجمل طول السكة جاية فيها تراب بقى ولا حاجة، وبقى إيه ده. فاستعظم أن يضع رسول الله يده في هذه المياه، قال مش ممكن، هم عارفين قدره عليه الصلاة والسلام. فلما رأى العباس رسول الله يقتحم الناس، دخل معهم يزاحم كده، قال على رسلك يا رسول الله، ارجع إلى رحلك وأتينا لك بالماء في رحلك من غير هذا، في مسرب آخر لك أنت، مصورة تانية حنفية أخرى، من غير هذا فإن الناس قد اختلفت أيديهم فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني من هذا الماء لا أحب أن أشرب من غيره ولن أشرب من غيره. العشب اللي بيلغوصوا فيه ده ولم يأبه ولا حاجة خالص خالص. انتوا خدين بالكم يا اخوانا حين يستوي العيش هو أو دي بقى العيش في الحقيقة، هي دي عيشة الإنسان، أن ألا يرى أحدا يأبه له إلا الله عز وجل، مش ملتفت ولا حد ملتفت إليه خالص خالص. ليست الدنيا، ما فيش حد أنا أعيش معاه في الدنيا إلا أنا أعرف نفسي وأعرف ربي، ومش مشكلة حد آخر. عندها تسمو هذه الأمة. واحد وأنا جاي، جزاك الله خير، واحد وأنا جاي في السكة قال لي خبر وحش كده، أن في حد من المجرمين استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في موضع جاي، فقال لي كده، فأنا بصراحة انكسرت. والواحد قاعد ينكسر بقى كل يوم دلوقتي، ولا في اليوم كم مرة؟ كل يوم كم مرة الواحد بينكسر كده. فالواحد ماشي حاسس بكسرة كده، فقلت هو ما هو التاني شتم عشان انت نفسك ما بتوقرش النبي كويس. انت انا يعني بقول لي روح انا كده، لو انت وقرت النبي كويس كان خرجت هيبة تعظيمه من قلبك فردعت شيطان قلبه، ولا لا؟ ولا مش معايا؟ ما هو المشاعر تنتقل. لما جاء الرجل اللي طلع في صلح حديبية، الصحابي رضي الله عنه اللي خرج في صلح حديبية وأراد أن يأخذ خبر اللي هو كان طلع يشوف إيه الناس بيعملوا إيه، ويروح يقول لقريش في إيه. فلما ذهب ورأى تعظيم الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن فيش حد يبص له كده، محدش يبص للنبي يبقى له كده، ساعة ما يتكلم واحد فيهم تلاقيه يروح حاطط وشه في الأرض كده، لبيك يا رسول الله، اعمل كذا كذا، حاضر يا رسول الله، ويروح واخد بعضه ماشي. لا، سيدنا عثمان نزل إلى الكعبة، والكعبة دي روحهم حتى من الجاهلية، وهي روحهم. وانت مفكر النبي ما رضيش يهدمها ليه ويبني الحته زياده ليه؟ اصل دي مش حاجه، مش اي حاجه، لو اتهدمت ممكن تهدم عقيدته، مش هيستحمل ده، مش هيفهمها، هو لسه حديث عهد الاسلام. فالكعبه دي روحهم. ينزل سيدنا عثمان لمكه عشان يكون وافدا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ورسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريش، مش كده؟ في ساعه صلح الحديبيه. فلما نزل قال بعض الصحابه هنيئا لعثمان البيت، يا بخت عثمان، طاف بالبيت الآن. فخرج عثمان رضي الله عنه لما قالوا قتل عثمان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، عارفين القصة. فلما رجع عثمان رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ثاني، فقيل له هنيئا لك الطواف بالبيت يا عثمان، فنظر إليهم في غاية التعجب وقال والله ما طفت بالبيت ولا مسست، وإنما قالوا لي طف بالبيت، فقلت لا والله حتى يكون رسول الله هو يطوف به أولا، مش هطوف انا قبله. لو لا لما يلاقوا كده يعملوا ايه؟ فنزل بلغهم الكلام ده، قال لهم بصوا مش هتقدروا على الناس دي، انا وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، العالم التي تحكم الخلق بالحديد والنار، فما وجدت احدا يعظم ملكه كما يعظم اصحاب محمد محمدا، ما شفتش الكلام ده ابدا. فده ردعهم وخلاهم بقى بعد كده بقى الكلام فيه اخد ورد، ولا لا؟ بقى كلام في أخذ ورد. لما طلع بديل بن ورقاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل ناسك، ابعثوا العيرة في وجهه، راحوا بعتين العير الهدي السنة اللي بيساق، بعتوا الهدي، والهدي انت عارف بيبقى مشروط سنامه، تجرحه في السنام كده جرح ويبقى عليه الايه القلائد والأحذية وكده. فلما طلع الهدي في وجهه لأن نزي ناسكة، ناس موحدة، ناس جاي تعبد ربنا، عمل ايه؟ ركع. ثم قال لا والله لا ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فكان بديل معانا وهو مكافر. فقلت صحيح، قبل ما نبص للانوك العاهر ده لازم نشوف روحنا احنا، هو انت فعلا بتعظمه عليه الصلاة والسلام ولا ايه نظامك؟ فالقصد ايها الاخوة انه ينبغي للمرء ان يراعي الافتقار، تراعي الافتقار، دايما تبقى عايش تدقق هنا جناب الله عز وجل وقدرك وهيئتك، حتى عشان عملية الرياضة دي تفلح. وكنا قد انتهينا أيها الإخوة إلى فوائد الخلطة بالناس أو آفات العزل. ان ابن قدامة رحمه الله عايز يقول ان العزلة ليها فضل وليها ايه وليها آفات لازم تجتنبها، ثم بعد ذلك يتحدث عن النيات في العزلة. واحنا قلنا ايها الاخوة ان احنا عندنا مقدمة وثلاث حاجات بنعملهم عشان القلب اللي اتلوى اللي اتعوج من المعصية نعمله ايه استعداد، مش كده؟ انا اتمنى والله ان الاخوة يعني يحفظوا ده ويدققوا فيه، لان دي علتنا كلنا، مش كده ولا لا؟ فالقلب اتعوج من المعاصي، جات المعصية على القلب راحت مميلاه كده، فعايز تعديله بقى. موضوع الاستعدال ده انت قاعد دلوقتي بتعمله لحد ما يستوي يرجع مرة اخرى فتذوق حلاوة الايمان. لما تذوق حلاوة الايمان تعوضك عن الحسيات. عارف الحسيات؟ قال عليه الصلاة والسلام نهى اصحابه عن الوصال فقالوا انك تواصل، قال اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طب ايه يطعمني ويسقيني؟ العلماء قالوا بعضهم قال يطعمني ويسقيني يعني بيدخل اكل ببطنه سبحانه وتعالى، فتلاقيه مش جعان. ابن القيم قال لا، في زاد المعاد قال لا، ولو بيدخل اكل ببطنه يبقى زي كل موضوع ان انا اكلت وهو لاجل ان له معجزات، الاكل دخل جوه بطنه من غير ما يمضغ قدامنا كده، لكن في النهايه في اكل في بطنه برضه، صح؟ امال ايه ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ فاللي حققوا الايمان في هذا قال هو الغذاء الإيماني الذي يستغني المرء به إن حققه عن الطعام والشراب. تلاقيه يصبر على الطعام والشراب، ما يدروش إنه ما كلش بقاله شوية، ما يدروش إنه ما كلش إيه معين، يعني مش مشكلة، المهم عنده لذة. عشان كده كان بيقول إيه بقى حاتم الأصم ولا غيره، كان بيقول والله إني لأسف لأطحن الكعك وأسفه سفا، فقيل لما؟ قال رأيت أن بين السف وبين المضغ قدر قراءة 50 آية، فقلت أقرأ 50 آية وسف. بس المضغ ده لي شهوة، صح ولا لا؟ لما تقعد تاكل كده تفضل إيه تمضغ، دي شهوة، وتتزوق وتتلمظ وتتمتق ونقعد مع شكل الواحد فينا بيأكل في ساعتين إلى ربع. إنما هو كان بيأكل يعني هو الشهوة دي ما أثرتش عنده، مش مشكلة خالص عندي، إنما المهم عندي لذة 50 آية، لذة ان اقرأ قرآن واحنا داخلين على شهر رمضان بقى. وخد بالك ولازم تمتن مع القرآن علاقتك، فان القرآن يصاحبك ملازمة في الدنيا بالاستقامة. الحديث العظيم جدا برضو ده، حديث من الحديث اللي الواحد ما خدش منه نهمته، فكرت انه ممكن يجي في خطبة ما جاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على الصراط سوران، على جنبتي الصراط سوران، عليهما أبواب فيها سطر مرخاة، وعلى رأس الصراط داع ينادي يا عباد الله هلموا ولا تعوجوا، وفي رواية أحمد ولا تتفرجوا، وفوقه يعني فوق الصراط داع ينادي إذا ما أراد الإنسان أن يكشف هذه الستر يا عبد الله إياك أن تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. شفت حتة تلجه دي في حتة كده، أول ما تيجي عندها تلمسها تروح واقع مكشي على طول، إنك إن تفتحه تلجه. طب إيه المثال ده يا رسول الله فسرهن؟ قال الصراط والصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب محارم الله عز وجل، والداعي على رأس الصراط اللي بيقول يا جماعة خشوا الطريق كده، اوعى تعوج ولا تتفرج. تتفرج يعني تتخذ فرجة بينك وبين الجدة، تمشي مين ولا شمال يعني. اللي بيقول لك كده وقاعد صوته يعلى عن صوت الصراط، اصلي خد بالك ان الصراط ده محتضر، كما في سنن الدارمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الصراط محتضر. محتضر يعني في ناس حضراه. مين؟ قال تحضره الشياطين، فتنادي يا عبد الله هذا هو الطريق فهلم. يبقى القرآن بيقول لك هلم، والشياطين هم كمان بيقول لك هلم، فأيهما ارتفع صوته على الآخر استجبت أنت له، صح ولا لا؟ وهذا الصوت لا يصوت في الأذن، وإنما يصوت في أذن أخرى هي أذن القلب. فإذا صلح القلب سمع صوت الملك، سمع صوت القرآن، وإذا فسد القلب راح سامع صوت الشياطين، ما هو الشياطين مع الشاشة جواه عنده ميكروفون قد كده في قلبه، فعشان كده بيقول له تعالى يمين ولا شمال تلاقيه ماشي زي ما هو كده. يا عم ده حرام، ده حرام اللي انت بتعمله ده، لا يجوز. يقول لك لا لا لا لا، اصل ده ربنا قال كذا، وفي حديث بيقول كذا، وفي حديث حصلت، واخد بالك من كده؟ اهو ده اللجج، انه ماشي قاعد سامع كلام مش سامع كلام حق. طب انا لازم يكون بيني وبين بيني وبين القران علاقه عشان لما يناديني اسمعه ولا لا يا اخوه؟ عشان ابقى مميز صوته، ابقى مميز صوته من صوت الشيطان. تعرفين قصه الغرانيق في تفسير سوره النجم؟ افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، بيجي هنا يقول لك ايه قصه ان الشيطان القى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انهن لهن الغرانيق العلى وشفاعتهن لا ترتجى. عشان كده راحت قريش سجدت، هم بيقولوا كده. القصه دي قصه باطله منكره، فالعلماء هم بيردوا على نكرات، العلماء مطبقون على نكراتها، يعني اللي قال ان السند صحيح على المتن باطل منكر، واللي قال واللي انكرها انكرها سند ومتن. المهم يعني ان العلماء هم بيجيبوا عن كده، زي الامام ابو بكر بن العرب المالكي وهو بيجيب عن كده قال ايه؟ قال فاذا لم يفرق رسول الله بين صوت جبريل وصوت الشيطان فنحن نشك في القران كله، صح ولا مش صح؟ هو ده كلام سليم، لما الشيطان يلقي على لسانه كلام يوم النبي يقوله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى بيفرق بين صوت جبريل وبين صوت ابليس، يبقى شك في المصحف كله. كان بيفرق ولا كانش بيفرق؟ كان بيفرق عليه الصلاه والسلام طبعا، مفيش ولا الشيطان يجرؤ يناديله عليه الصلاه والسلام. ده خرج عليه راح مسكه من زوره عليه الصلاه والسلام حتى سال، قال احسست ببرد لعابه على كف يدي، ولولا عهد اخي سليمان لربطته في ساريه المسجد فاصبح الاطفال يلعبون به. يبقى اذا بينك وبينه علاقه ايها الاخوه، زي بالظبط احنا بنقول لما بندرس العقيده، انت بتقول القران كلام الله غير مخلوق، صح؟ مش انت درست كده؟ طب ايه اثر ده عليك؟ كلام ربنا، ايه اثره عليك؟ الهدايه في نفسي، من اثره هي الهدايه دي، ان اسمع الاقي دفعه وزقه وبيزقني على الصراط عشان اتعدل، الاقي ده موجود في نفسي، مش هو كلام الله والله عز وجل حي قيوم، مش كده؟ كلام الله عز وجل. يبقى في، عشان كده في الحديث ده بقى في بعض طرقه في بعض زياداته، وعلى الصراط داع يقول يا عباد الله هلموا جميعا ولا تتفرجوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. يعني هو الدعوه بتاعته كانت ايه؟ هدايه. واخدين بالكم يا اخوه؟ فلازم يكون بينك وبين هذا القرآن علاقة، زي ما بنقول في الملائكة، مش احنا مؤمنين بالملائكة مما نؤمن به في الإيمان في العقائد وبندرسه؟ طب الملائكة محيطة المجلس بتاعنا ده دلوقتي يقينا ولا مش يقينا؟ يقينا، لأن النبي اللي قال كده. طب انت تشعر الآن ببرد صفق أجنحة الملائكة حولك ولا ما تشعرش؟ ما تشعرش يبقى لازم أحقق الإيمان بالملائكة، مش حتة ان انا آمنت ان الملائكة أجسام نورانية منزوعة الشهوة وافضل اسمع كده بس، لا، هذا شيء لازم تشعر به في نفسك. فالشاهد أيها الإخوة أن العزلة لها منافعها في صلاح القلب، ولها مضرها في أشياء لو ما عملتهاش تنضر، وهي من أعظم الأشياء في رياضة القلب العزلة. بس زي ما قلنا العزلة لها شرط، شرطها الحصينة، أحسنت، العزلة الحصينة، أنك تعتزل بجد، تعتزل بجد. فذكر الإمام رحمه الله بعض فوائد، وإحنا برضو عايزين معلش خلينا نكرر ده تاني. إحنا قلنا القلب بيتعدل، بنستعدله كده بالرياض وبإيه؟ بمقدمة وأشياء ثلاثة، مش كده؟ مقدمة في معرفة قدر الدنيا ليزهد المرء فيها، يعرف قدرها وما يدروش بقى زادت ولا نقصت، لا تعرض على قلبه، يملك منها بيده ما يملك، خلاص. ثم شرط مسبق، ايه هو الشرط؟ رفع الحجاب بترك الذنوب. واحنا في رجب، اهو رجب، بيقول السلف رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد، مش كده؟ طب شهر الغرس ده، نسأل بقى اخوانا الفلاحين كده، بيبقى ايه الغرس، متعب ولا سهل ولا صعب ولا سهل؟ متعب جدا، يفضل يجرب في الارض ويقلب في الارض ويحط البذره، مش كده؟ ويتعاهدها ويبص عليها ويسوي الارض ورايح جوه في الشمس، فاكنه عايز يقول لك هذا الرجل من السلف عايز يقول لك ان اللي يتعب في رجب يحصد في رمضان، ما تعبش من رجب هيقل حصاده، لا شك مش كده. فخد بالك استثمره، واحنا النهارده لسه في غرته، مش كده؟ كام النهارده؟ 9، لسه لازلنا برضو في لسه. فاستثمره رجبا. يبقى الزهد في الدنيا، الشرط المسبق الزهد في الدنيا مقدمة، ومعرفة قدرها وذكر الآخرة. ومعرفة قدرها نمرة الشرط المسبق اللي هو رفع الحجاب بترك الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم. المعتصم شيخ من أهل السنة يدلك على الطريق، يقول لك ده صح وده غلط وده صواب وده، وزي ما قلنا بقى أن دول الشيوخ الحذيفيون. عارف حديث حذيفة؟ حذيفة رضي الله عنه لما سيدنا عمر قال لي أيكم يعلم حديث رسول الله في الفتنة، فقالوا فتنة الرجل في قال ليست هذه أريد، إنما أريد التي تموت كما تموت بحر. فسكت الناس جميعا إلا حذيفة، فقال حذيفة أنا أعرفه أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول بقى الحذيفيون المطلوبون فين؟ في غوامق الفتن، الفتن الكالحة، الفتنة اللي شكلها يسد النفس. يطلع الحذيفي ده يقول لك ايه، انا هقول لك ولا اقول لك اسمعني بقى، انا هقول لك. عشان كده دول قليل، لكن يحتاج من الانسان الطالب ان يسلك اليهم وان يبحث عنهم. شيخ من اهل السنة يدلك على الطريق اللي هو المعتصم. نمر الثلاثة بقى اللي احنا فيها، العزلة الحصينة. عزلة حصينة، فاتكلمنا عن العزلة وعن فوائد العزلة، ثم تأتي آفات العزلة. فقال الإمام من آفاتها التعليم، فائدة الخلطة بقى اللي هو ضد العزلة يعني، قال التعليم والتعلم. وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم، بيقول يعني أنه ذكرته في كتاب العلم في أول الكتاب يعني. فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. ولهذا قال الربيع بن خثيم رحمه الله تفقه ثم اعتزل، والعلم أصل الدين، ولا خير في عزلة العوام. الجماعة المتصوفة اعتزلوا الناس وافر على نفسهم بيت وبدأوا أو أوضة وبدأوا يعملوا رياضة من دماغهم. الرياضة اللي احنا بنتكلم عنها دي موجودة، دي الرياضة أهل السنة. إنما هو بدأ يعمل تريض من دماغه، فالتريض ده خليه يعمل ايه؟ يقولك في عندنا في الاسلام فضل الجوع، ان البطن ما تبقاش مليانه قوي وتبقى فارغه. فضل الجوع ده عندنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدده، قال له قيمات يقيمن صلبه، فان كان لا محاله فثلث وثلث وثلث. صح، خلاص كده خلص الكلام. مش النبي قال؟ لا، عليه الصلاه والسلام ده يجي يعمل لك ايه بقى؟ بدل له قيمات بقى يقول لك في اليوم حبه. بل قال ابن الجوزي كان بعضهم يزن طعامه، يجيب الميزان كده ويوزن، انا هاكل النهارده ربع كيلو، انا هاكل النهارده 8 كيلو، انا هاكل، واخد بالك؟ حتى ذكر بعض اهل العلم ان بقى ابن الجوزي رحمه الله ذكر ان بعض هؤلاء كان قد اقعد به من شده جهده، كتر ما جوع روحه ما بقاش يقدر يقف على حيله، فبقى يصلي الفريضه قاعد. صلاته تصح ولا باطله؟ هتكون باطلة لسبب آخر، هو في وضعه ده مش قادر يقف فعلا، فيعذر لجلوسه. لكن هو السبب في انه ما قدرش يقعد ولا لا؟ قبل ما اخش كنت كلت لك رغيفين، كنت وقفت على حيلك، مش كده ولا لا؟ هتاخد بالك من دي؟ وقد ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأثخن بالجراح قبل ان يقتل يوم مؤته، فأتاه احد ابناء عمومته بعرق فيه لحم، فرد كارع كده، وقال له شد بهذا عصبك، وفي عز الضرب. فنهس منه نهسة أو نهستين، كان لقمة كده ولا بق ولا بقين، وبعدين بص لقى الحطمة، فقال وأنا ها هنا، ثم انطلق فمات رضي الله عنه. مش كده؟ تشد به إن لم تجد، خلاص دي مسألة تانية. فلما صنع هؤلاء مثل هذا انحلت تلافيف عقولهم. تعرفين العقل ده عامل زي الموتور كده، فيه سلوك بتلف ملفوفة، فانحلت تلافيف العقل، فبدأ بقى يقعد بهذه الرياضة، يفضل قاعد ما ينامش أبدا، ما ينامش أبدا قسرا مش تدريبا، ما بينامش أبدا إلا يدوبك، وبيدوس على روحه، فبدأ يفقد الإدراك. وبعدين أضعف الطعام جدا جدا جدا لحد ما بقاش قادر يقف على حيله، كل ده أثر على عقله. وهو قاعد في الخلوة دي بقى حصل له إيه؟ لما أثر على عقله ما بقاش عنده إدراك، فكان الشيطان منه قريبا. لأن الشيطان يأتي لك في لحظات ضعفك، من ضعفك أنك تبقى متهور في الغضب، فلما تغضب جامد يملكك الشيطان، هو اللي بيحركك، صح ولا لا؟ فده في حال الضعف إعياء شديد جدا ومش قادر، وفي دماغه بقى في دماغه قاعد يحلم بأن أنا هشوف ربنا وأنا هخش يسلم عليا النبي دلوقتي. الصوفية بيقولوا كده، أنكم تحدثون ميت عن ميت عن ميت، ونحن نحدث عن الأحياء، نحدث عن الله عز وجل كده على طول. كده على طول يعني ربنا بيكلمك كده. بيكلمني كده فين؟ في الأوضة دي. ليه الأوضة دي فيها ايه؟ جاع حتى رأى صورة، فلما شاف الصورة الشيطان ضحك عليه. قال أبو بكر الجيلاني رحمه الله، وهو من أهل السنة من أئمة السنة، وكان يقول لا تسمعوا للصوفية ويحمل الكاغد والمحبرة في كمه، يقول اطلبوا العلم ولا تسمعوا للصوفية، كانوا ينهون عن ذلك ويتشاجرون مع المهم. أبو بكر الجيلاني بيقول أنا قاعد في غرفتي في مسجد بيتي أصلي، فوجدت صورة قد بدت لي في نور عظيم، ثم قيل يا جيلاني إني قد أحللت لك الحرام. قال فنظرت إليه وقلت اخسأ، فانطفأ النور وكسف وبدت صورة قبيحة. فقال يا جيلاني قد انتصرت علي، لقد أضللت على هذا الطريق 70 إنسانا، 70 واحد من الشيوخ اللي هم ماشيين وراهم أتباع، 70 واحد أنا ضليته بالطريقة دي. فقيل لأبي بكر بن الجيلاني رحمه الله، قيل له فكيف علمت أنه شيطان؟ ما هو برضه حاجة تتمخل، ده نور، واحد بيكلمك جوه النور. فيجي العلم بقى، شوف قال إيه؟ قال لي أحللت لك الحرام، وإن رسول الله أعظم الناس قدرا ولم يحل له الله عز وجل الحرام. وربنا قال للنبي وأحب الناس ليه؟ قال أنا أحللت لك الحرام؟ ما حصلش الكلام ده، مش كده؟ يبقى هتحصل لنا؟ عشان كده تلاقي من أصولهم يقول إن الولي أفضل من النبي، وهذا ما يشتركون فيه مع الشيعة، عشان بقى التانيين برضو يقول لك الإمام أفضل. المهم يعني القصد، عشان ما نخليناش نوسخ القعدة، خلينا قاعدين مبسوطين كده وفرحانين وبنعد قلوبنا، ونسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد اعتدلت قلوبنا وتريضت وصلحت لرضا وتوفيقه سبحانه وبحمده. فالجماعة دولة يروح بيمارس هذه الرياضة خلاف السنة، إنما أنت تمارسها على نهج السنة. عشان كده تلاقي يقول لك اوعى تخش إلا لما تكون عالم، لحسن يحصل لك زيهم كده، تفكر تقول أقلل الأكل لحد ما كل حمصايا، تقوم تقعد تشوف بقى حواليك الراجل بيقول لك النبي بيخش يسلم عليها كده، قالوا أنت صحي؟ لا وأنا صحي كده، خلاص ده بقى ده شاف النبي، ده وصل تهينا. ليه الحل؟ التلفيف عقله. فلا ينبغي للمرء أن يعتزل إلا ومعه العلم، وما أجمل ما قاله بعض أهل العلم وقد سئل ما تقول في عزلة الجاهل، فقال خبال ووبال. فقيل له فما تقول في عزلة العالم؟ فقال ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الكلام ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ حديث بتاع اللقطة، لما قال يا رسول الله فرأيت لقطة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. ممكن الغنمية الديب يأكلها فتروح عليك أنت وصاحبها، فخدها. فإذا جاءك قال فلقطة الإبل، فغاضب عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. يعني جمل ما حدش يقدر عليه، فدعه كما هو. وعايز يقول لك ايه؟ ان الواحد بقى متين بعلمه، فيدخل في هذه الخلوة الشيطان ليس له عليه سبيل، بل بالعكس تبقى هذه الخلوة شديدة عليه، لانه بيترقى في في في في مراق الصعود الى الله عز وجل وفي مقامات الصعود، والشيطان لا يستطيع أن يفسدها عليه بخلاف من كان جاهلا. يقول وأما التعليم ففيه ثواب عظيم. برضو عايز يقول برضو العالم ما يعتزلش كده على طول، برضو إيه يدينا حاجة، لأن فيه ثواب عظيم. ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في كتاب العلم. فإن صودف طالب لله متقرب بالتعلم إليه لم يجز الاعتزال عنه. يقول العلماء لا يجوز لهم إذا وجدوا المجتمع قابلا للموعظة ويريدون الله عز وجل لا يجوز لهم أن يعدلوا عن العلم لغيره من العزلة اللي هي صلاح القلب. فما بالك بقى أن يأتي علينا زمان نعتزل العلم عشان السياسة؟ بس يعني العلماء بيقولوا إيه؟ ما ينفعش تعتزل العلم عشان العزلة اللي هي برضو صلاح القلب. فما بالك أن احنا ومع الأسف الشديد برضو بقينا نؤصل أن هذا باب دعوي جديد فسيح، مع أنه ما كانش ولا إيه؟ ولا كان؟ ما كانش. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. الفائدة الثانية النفع والانتفاع. يقول: أما الانتفاع بالناس فالكسب والمعاملة، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة. الصوفية قعدوا في عزلتهم من جملة الأخطاء، طب نصرف وناكل منين؟ قالوا للناس: احنا ناس أولياء الله عز وجل وأنتم تمطرون بنا، طب طلباتكم تجيبوا لنا أكل وشرب. فبدأوا يقولوا أكل وشرب في الرباطات والمساجد والأماكن اللي هم بيعتزلوا فيه، وبدأ الناس يعطونهم من الأموال. فكان أمرهم في بادي الأمر، شوف الأمر بقى بينزل إزاي، كان أمرهم في بادي الأمر إيه؟ على خير. برضو الراجل يخش يقول لك: خد يا مولانا، بس ادعينا يا مولانا، خلاص، ويرى ان ليك فضل عليه وهو اللي بيديه لك. ثم قال الامر بعد ذلك: انزلوهم، بقى هو بيديك انا بديلك، انت كمان بتبص لي. فاذلوا هؤلاء، وليس المسلم من يذل نفسه. فالانتفاع بالناس في الكسب والمعامله والخطه بهم. واما النفع للناس فهو ينفع الناس، واما بماله او ببدنه لقضاء حوائجهم، ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل من العزلة. عشان كده السيدة عائشة لما أثنت على النبي أثنت عليه بالخلطة ولا بالعزلة؟ بالخلطة، مش كده ولا أنتوا مش معايا؟ ولا أنتوا مش معايا؟ الحديث صحيح البخاري، قال لقد صحيحين، قالت والله قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لما شاف جبريل قال أنا خشيت على نفسي، وفي 12 تأويل بقى اللي خشيت على نفسي. المهم يعني فلما لقيته كده قالت له ايه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وفي روايات: لا يحزنك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعينه على نوائب الحق. ده أنت دايما مع الناس، عشان كده هيبقى الفصل في المسألة إنك ما تنقبضش خالص وما تنبسطش خالص. زي ما هنقول إيه الفيصل بين أعتزل خالص ولا أقعد مع الناس خالص، هيبقى في فيصل بين ده. لكن القصد ان هو ايه، ان الانسان اذا كان موجود وينفع الناس ويشفع لهم فلا بأس. وقد جلس الحسن رضي الله عنه في المسجد يوما، فأتاه رجل فقال له: ان لي حاجة في كذا وكذا، عندي مكان كذا وكذا لي في مصلحة يعني، فممكن تقضها لي؟ فقال الحسن: اذهب الى حميد الطويل، هتلاقيه قاعد في مسجد كذا وكذا، روح له وقول له الحسن بيقول لك قم معايا. فلما ذهب الى حميد الطويل قال له: قل لأبي سعيد أنا معتكف، مش هقدر أخرج بس الحقيقة يعني. فذهب للحسن، اعتكف سن، فذهب للحسن وقال له: إنه يقول لك أنا معتكف فلن أخرج. فغضب الحسن، شوف قال له إيه بقى الحسن، قال: اذهب فقل له يقول لك الحسن يا أعيمش، يعني أعمش مش شايف كويس، يا أعيمش إنك إن تمشي مع أخيك في حاجة حتى تثبتها له أحب إليك من أن تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش في مسجد آخر، قم امشي مع أخوك في قضاء حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ فعشان كده لما ينزل المرء في حاجة الناس ده في الحقيقة يكون أفضل من العزلة. الفائدة الثالثة التأديب والتأدب. والفائدة أنا عايز الإخوة ياخدوا بالهم منها والله كويس جدا الحتة دي، خد بالك منها. بيقول: ونعني به الارتياض، يعني الرياضة، بمقاسات الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم وكسر النفس وقهر الشهوة، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. خد بالك بقى من الحتة دي لحسن، دي مهمة جدا. وبعد ما صلى على النبي كده على الصلاة والسلام، من أغراض العزلة كسر النفس وتهذيبها وتعودها على التواضع، مش كده؟ هذا الأمر قد لا يأتي في العزلة، لكن من جملة أسبابه الناس، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم، مش كده؟ تخالط الناس وتصبر عزام تبليه رسول الله، وانا ما هيأذيني ليه؟ ما لا يأذيني ولا أذيه. قال لك لا، اصل الموضوع المغزى اعمق من كده، انه هيهذب لك نفسك، هيزبط لك نفسك انت. ده هو اقول له جزاك الله خيرا لما يطلع لك واحد سمك مثلا دايما يخيزك ويضايقك ويعمل معك حركات مش اللي هي، وانت تصبر عليه، يبقى بيفيدك ولا بيفيدكش؟ بيفيدني. ليه؟ بيعلمني الصبر. واتاخد بالك من ده، بيعلمني الصبر، فانا اخالط الناس واصبر عليهم. تلاقي واحد يعني تلاقي زي اللي بيقول لك ما بيعجبوش العجب. في بعض الـ الـ الـ الـ الجيران عندي لما توفي والدي اخبر بذلك، انا ما رضيتش اقول له اتعبه يعني، وكانت المكان بعيد عنه وكده، فاتاني وقال لي: ما تقوليش، انا زعلان جدا، ده احنا اهل واحنا جيران. قلت له: ما حبيتش تعبك بس والله يا حاج فلان. قال: لا ابدا. وزعل خالص. قعدنا شويه، ماتت اختي عشان اختبره بقى، ولو كتر تاني هموت له حد من العيله تاني. فرحت قلت له: والله قلت عشان ما زعلش بقى الجار، وانت عارفين الجار ده حقه شديد جدا. فقلت له: اختي توفيت. طيب مش عايز اي حاجه بتاع؟ لا ابدا. جينا الصبح لقيته واقف معانا حتى نجهز الجنازه يعني، وبعدين مشي. فواجهته متضجرا وقال: انا كنت المفروض رايح اجيب بضاعه، ما روحتش عشانك. الله. طب انا ما قلتلكش اتقمصت؟ قلت وبعدين ما قلتلكش وكانت بعيد؟ اقول لك في القريب، فهي توفيت في بيتي انا. طب يعني اقول لك في القريب تقوم ما تجيش؟ فمثل هذا يخليك تعمل ايه؟ انا بقى لما سمعته كده اعمل ايه؟ كان بوسعي ان اقول له: طب كنت سبت بضاعتك، ما كنت رحت، مش كده ولا لا؟ وانبسطت من فوق لتحت كده، ما كنت رحت كده. انما الافضل من ذلك انك تعمل ايه؟ انك تصبر، وهو بيفيدني بقى، يعلمني الصبر. صحيح هتحرق شويه ربع لتر ولا حاجه، بس معلش تتعود على الصبر كده بقى في حياتك. تلاقي كده، تلاقي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا كان يحط له النتن. والله يا اخوه، والله العظيم، انا قدام باب بيتنا يعني الباب كده والناصيه اللي هي في الوش يعني، اعزكم الله، عربيه خبطت كلب فمات، فزي ما تقول الناس سهروا عنه لحد ما انتفخ. فلما انتفخ ولحمه بقى ازرق واستحكم نتنه، ما حدش يقدر يقرب منه، عايز حد مش يعني حتى ولا بورقه ولا بكوريك ولا خلاص بقى لحد ما يصفى. وبعدين لان ريحته صعبه جدا كانت تصل، هو في الناحيه الثانيه يعني مثلا بينه وبينه زي انا والحيطه الاخيره بتاعه المسجد كده، ووصل لي جوه بيت انا جوه الشقه من جوه ريحته. فكلما تذكرت هذه الرائحه اتذكر النتن الذي كان يلقى على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الريحه الوحشه دي تهيج الاعصاب زي الريحه الحلوه ما تسكن الاعصاب. فكان يخرج عليه الصلاة والسلام يلاقي أنتن الأشياء جنب بيته، عارف يعمل إيه؟ يروح شايلة كده وينظر له ويقول: ما هذا الجوار يا بني عبد مناف؟ معقول كده؟ ده جوار ده؟ يروح رمي، ولا زحق ولا شتم ولا وقف تحته: مين اللي عامل كده ونزل لي؟ أبدا، مع أنه كان على ذلك مقتدرا ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام ده هو هيبته، ده كان بيطوف بالبيت يوما بدون ما يشجع حد، كان بيطوف بالبيت فاخذ يتضحكون علي حتى مال بعضهم على بعض، يفضلوا يتأمزوا ويتغمزوا، وكان لما يشوفوا النبي جاي يصفروا ويسقفوا. الذين سوف ينتصرون يفتحون بلاد كسرى وقيصر، الذين سيذلون اللي مش عارف ايه، ما وجد الله الا انت حتى يجعلك نبيا، اين ترك الله سيد الطائف وسيد الوادي، ويفضلوا يقولوا كلام زي كده. ففضلوا يتريقوا في مره لحد ما فضلوا يضحكوا، عشان تعرف بس ان التريقه دي صفه جاهليه، يعني ترحم اللي قاعد عامل لك ده ده ده ده انت غلبان، ده انت وصلت في الجاهليه الى القاع انك تقعد. المهم فضلوا يضحكوا لحد ما ايه، ما تمايل بعضهم على بعض من كثره الضحك. فصلى النبي ركعتين، بتشوف ازاي؟ وتامتين بصلاته هو بقى عليه الصلاه والسلام. الحاجه الصلاه بقى صلاه النبي عليه الصلاه والسلام, صلاه النبي يعني عليه الصلاه والسلام. ثم قام من الركعتين فاقبل عليهم, فلما استقبلهم بوجهه قال يا معشر المشركين تعلمون والله لقد جئتكم بالذبح. تعرف حصل ايه؟ ارتجفوا ولاسوا به يعتذرون ويترضون, خافوا وترعبوا وراحوا جايين جنبه قالوا طب معلش طب احنا ما نقصدش, والله ما نقصد ده احنا بنضحك بس ساعات, والله ابدا اصل هو ده برنامج ساخر المفروض يبقى فيه سخريه مفيش حاجه ابدا والله. فضل يقولوا كده ابو جهل اقصد يعني عتبه والجماعه دول, فضل يقولوا كده ويلوسوا به ويعملوا, واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فتركهم عليه الصلاه والسلام. يبقى هو من هيبته فقط, وما لو ضرب بايده بقى عليه الصلاه والسلام هيبقى هيعمل ايه؟ الراجل أبي بن خلف قال لا نجوت إن نجا محمد, صح ولا لا؟ وطلع يجري على الجمل وشايف إن أنا بقى محدش فيه اللي هيقف قصادي. راح النبي صلى الله عليه وسلم هو تغيظ عليه, ده أنت كنت أصلا في مكة عرفنا وجاي هنا كمان عامل برم وتقول لي لا نجوت إن نجا. راح ماسك الحربة فلاس بالحربة ما يربو على عشر رجال, أول ما مسك الحربة راح قفشين الحربة من إيده عليه الصلاة والسلام, ما تضربش انت احنا نخلص معاه بس انت لا, ومسكه في ايده عليه الصلاه والسلام. عارف عمل ايه؟ فدفعهم دفعه فكانهم ابناء حجل, كان اللي كان واقف على الحربه دي 10 عصافير, اول ما عمل لهم كده عليه الصلاه والسلام كله راح بعد. ثم صوب حربته وشوف بقى النشال, فرفع الرجل يده فراى رسول الله مثل الدرهم تحت ابطه فارغا من الحديد, كل جسمه مكسي حديد الا حتى قد كده تشيلين كده. شوف قد ايه, اول ما رفع ايده عشان يضربه راح مديله في الحته دي عليه الصلاه والسلام. شفت النشال ده؟ الخبطه دي ما جابتش دم, تصوروا يا اخوانا. ولما ما تجيبش دم, انا لما تصورها بالشكل المادي نقول ان النصل بتاع الرمح حصل له ايه؟ اتكسر في جسمه, راح قافل من شده الضربه, راح قافل كتم الدم وبقيت الرمح راح مديله كاد ما كسر ضلوعه. شوف الدفع القوه كانت عامله ازاي, حتى سقط على الارض فاخذ يصرخ والناس تفتشه, قالوا ما بك من شيء انما هو خدش, دي حاجه بسيطه. قال واللات والعزى لو ان ما بي باهل الوادي لماتوا جميعا. انتوا ما تعرفوش انا فيا ايه, ده انا ده كسر لي جسم كسر لي عظم. فكان يقدر عليه الصلاه والسلام لكن مثل هذا ايه يصبرك. عشان كده سيدنا موسى لما افتخر بقى في المعراج, هو لما النبي عدى عليه وطلع فبكى, قيل ما يبكيك يا نبي الله, فقال غلام يأتي من بعد. بيقول غلام عشان فرق السن مش كده, يعني أسنان دول كبار وفيما أفهم يعني. فقال غلام يأتي من بعدي يتبعه من الناس أكثر من الذين يتبعونني. فكان زعلان لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم, اداله مأثرة من بتوعي, انا برضو زعلان وانت احسن مني واتبعك اكتر مني بس انا برضو موسى مش خد بالك. وطبعا الكلام ده ما اتقالش للنبي, ده بيتقال خد بالك ده لمين؟ لان احنا والا فهو عليه الصلاه والسلام قيل له بعض الناس يا امام الحنفاء فقال ذاك ابراهيم, قالوا انت امام الحنفاء, قال لهم لا ده ابراهيم. شوفوا انتهى الثلاثه ازاي, ولا حاجة خالص عليه الصلاة والسلام. أسلم الناس نفسا وأشرح الناس صدرا وأعمق الناس تقوى وأعظم الناس علما وألين الناس عريكا وأغلى الناس سبيكا عليه الصلاة والسلام. لما نزل سيدنا موسى حب يذكر له بقى, أذكر لك برضو حاجة كده, فقال له إيه؟ قال له ما فرض لك ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال رجع ربك فإن أمتك لا تطيق. طب أنت تعرف أمتي؟ قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. أنا بني إسرائيل دول يخلوا البني آدم يكلم نفسه. يهود بقى تصور لي إن سيدنا هارون يموت فدفنه موسى على رأس جبل, نزل قالوا له أنت قتلت هارون عشان تستأثر بالأمر. على وهو كان سيدنا هارون واخد إيه من سيدنا موسى بقى؟ ما هو اللي كان هو يعني أميره كان مين؟ كان سيدنا موسى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا, مش كده؟ ازاي بقى ان سيدنا موسى هو اللي قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما؟ ليه اجيبت دعوتكما؟ قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن, يبقى سيدنا هارون عارف ان هو بعد موسى, مش هو ما بيتقدمش موسى. مش كده؟ لا يتقدمه ولا حاجه. طب هموته ليه بقى؟ ما انا الامير كده كده، وانا فوقه كده، وانا اللي بديله اوامر كده كده. وهو وزير صحيح، وزيري. لكن بني اسرائيل بقى زي ما انت عارف، ولا انت مش عارف؟ زي ما انت عارف. فالقصد ايها الاخوه ان معالجه الناس فيها فضل، في الحقيقه فيها فضل، لكن بحسبه. ممكن انا لما اختلط بالناس اعمل كل يوم جريمه ما بطئش، يبقى اللي زي ايه؟ نقول له لا، ده هنا بقى قال له لا تغضب عليه الصلاه والسلام. قال اهل العلم الغضب جبله. يعني ايه؟ يعني ايه يصيب لا تغضب؟ ده فوق الطاقه. الغضب جبله، جبله يعني انا مخلوق خلقي. مش الانسان بيتخلق كده مخلوق كده؟ يعني انا اصغر واحد في ابنائي محمد ده، ما فيش حد في عيالي كده خالص. ساعه ما تزعله من حاجه يروح ماشي وخابط دماغه مثلا في حيطه، ويقف ويقعد مثلا يقعد على جنب يكلم نفسه. وليه وهو سنتين ونص؟ يعني ايه بيكلم نفسه ده؟ ويقعد ويقول ويزعلان ويتقمص وعصبي جدا. يعني الواحد يقول ده لو طقله عرق مات، لان هو كله عرق واحد بس. ده طلع عصبي ازاي؟ مولود كده عصبي ولا لا؟ خليته كده. فازاي النبي يقول لا تغضب؟ قال العلماء اي اجتنب اسبابا تؤدي للغضب. يعني عارف ان فلان ده بقى بارد وبيضايقني، ما تجيش جنبه عشان ما يخليكش تغضب. ده كان المقصود من الحديث. فالقصد ان في مخالطه الناس تتادب النفس وترتاض. في غالب لما في ترتاض على الصبر يوما يقول: وينبغي ان يفهم ان الرياضه لا تراد لنفسها. والكلام ده برضه كلام رائع جدا، خلينا نقف عنده عشان الوقت، ونبقى نكمل ان شاء الله عز وجل بقى هذه الفوائد في اللقاء القادم. بيقول: وينبغي ان يفهم ان الرياضه لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة، بل المراد منها أن تتخذ مركبا تقطع عليه المراحل. شوف يا أخوانا، أنا كان في نظرية مش قادر أفهمها. في حد أنا أعرفه كتير، يعني مش حد بس، لا يترك الاثنين والخميس دول أبدا. صيام الاثنين والخميس على طول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وثلاث ايام كل شهر، وفي غايه ال اذا عملته لابد ان يغضبك. اول ما اجي عامله لازم يعمل معاه حركات قرعة لازم، وتراه في نفسه في كده حركات كده خسه، يعني حاجات كده. ده بيصوم اثنين وخميس، ده ما بيبطلش. ازاي بيحصل ده؟ قال لك اصل انت خد بالك من حاجه، انك بتصوم اثنين وخميس مش عشان الصوم اثنين وخميس، ده انا بصوم اثنين وخميس علشان تتهذب نفسي وتصلح. فلازم اقعد اكتشف كده. عشان كده تلاقي مشايخنا كان يقول لك: يا ابني لما تصوم يوم تيجي اخر النهار وتقعد تتفقد وتكشف عن نفسك، عملت ايه؟ رق قلبي. مش الصوم من من من من اثاره رقه القلب؟ اقول كده رق، يعني جيت عند المغرب كده حسيت ان عايز اقعد لوحدي، وحسيت ان عايز اقعد منكس راسي كده، عايز اقعد منكسر كده لربنا، وحسيت اني انا خلاص في جوايا بركان من الدموع عايز اخرج ومش عارف ليه، وحسيت بولاء لله وعايز ارفع ايدي واكلم ربنا. حسيت بده اخر اليوم ولا ما حسيتش؟ حسيت ما حسيتش؟ يبقى ليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. عشان كده قال ابن رجب رحمه الله، واظن الاثر ده يروى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم رب نائم خير من قائم. لان اللي قائم مش قاعد ينظر الى نعمه الله عليه، مش قاعد بينظر لنعمه ربنا عليه انه قومني. اما انا نفسي اقوم في جو في الليل كده ولا الدنيا ساكته خالص، والعالم اوسع صوت التلفزيون مثلا، اقول سبحانك يا رب، سبحان انا دفعت ايه، انا دفعت ايه عشان ده بيتفرج على تلفزيون وانا بصلي؟ ان شاء الله يكون بيتفرج على درس علم، بس جاء في عمل الوقت وسابه. عمل الوقت اللي هو ايه؟ المستغفرين بالاسحار، مش كده؟ ساب الاستغفار وساب القيام وساب الوعد. فاذا هو في مفضول وانا فضلا بقى عن واحد قاعد يسمع اغاني، فضلا عن واحد قاعد في الشارع يشرب مخدرات، فضلا عن واحد قاعد يعكس واحده وانا قاعد انت واخدين بالك اخوانا؟ فتقعد ينظر الى نعمه الله عز وجل فمثل هذا لو نام وهو يرى نعمه الله افضل من الاخر اللي قام ونظر لنفسه وقال شفت الحته دي، انا صليت انا قفلت جزء النهارده في ركعتين بس، كده زي الفل. ينزل بقى الفجر تلاقي ينظر في عيون الاخوه كده وهو بيكلمه في نفسه بقى كان نايم مش عارف الاخوه دي جايبين لنا الكافيه. هم دول سبب الهزيمه وسبب تاخر الاسلام والحكم بما انزل الله. هم دول السبب. شوف نايم يبص للتاني شوف كان واخد بالك. فلما ينزل يدل بعمله فيخسف به ويبعد بعمله. مع السلامة بعملك بقى طالما انت عشان كده الاخ بيقول انا رايح العمرة. نسأل الله عز وجل ان يبلغنا وياكم عمرة رمضان. نسأل الله عز وجل ان يسهل لنا وياكم عمرة رمضان وان يتابع لنا وياكم بين الحج والعمرة. ورايح العمرة قال لي انا قلت انا رايح العمرة هرجع كده. رحت العمرة كنت هناك نيلة ورجعت بقيت نيلة اكتر من النيلة اللي كنت قبل العمرة. ليه؟ قلت له انت رايح ودماغك ان العمرة هي اللي هتخليك كده وده غلط في الحقيقة. ده سيدنا موسى لما ذكر عجلته قال له ايه؟ قال له وعجلت اليك ربي مش عشان اعمل عجلته ده قال له لترضى. فانا رايح العمرة رضيت هتدخلني بقى حظيرة الانس ولا لا؟ هتعطيني من فيوضاتك ولا لا؟ واخد بالك؟ فتلاقيه في العمل. عشان كده تلاقي الائمه بيلهي عن العمل مش في دماغي العمل ده خالص. انا في دماغي ما بلغ بي الى الله عز وجل وصلني ولا ما وصلنيش. فعشان كده يا اخوه واحنا بنمارس رياضه القلب اوعى تتخذ روتين. انا كل يوم بقعد من الفجر لحد الشروق ساعه وربع ساعه ونص وانا قاعد في منتهى الخلوه. يا عم الموضوع ما هوش كده. الموضوع انك انت لما قعدت احسست بالانس بالله ولا لا؟ لما قمت من القعده دي بقيت نفسك كده خدت الاخوه بالحضن وبقالي كتير غايب عنكم ساعه ونص بحالها يا اخوه وما اتكلمتش ورغيت بقالي ساعه ونص ولا حسيت ان انت قايم يا ريت بقى ما حدش يكلمني يا ريت تبقى كلمه ورد غطاها لاني خلاص كده وصلت الى الانس بالله. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ والا في ساعه ونص مش هتنفعك ولا 100 ساعه ونص كمان صح ولا لا؟ فالرياضة لا يراد لنفسها وإنما تراد لقطع المراحل. والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرة وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق. فمن اشتغل طول عمره بالرياضة الراجل قاعد يأكل حمصايا وبيصلي قاعد ومش واخد باله أنه بيبطل صلاته. لا كل واشبع واملى بطنك قد كده وصلي واقف صح ولا لا؟ فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها. فضل جايب حصان عربي أصيل بمليون جنيه ويدربه ويظبطه ويعمل وكده وفي النهاية ما وصلش. عشان كده يا إخوة بنقول في مسألة الصلاة والله العظيم أنا أعظ نفسي بس بصوت مرتفع في الحقيقة لأن الصلاة دي كنز كبير جدا. وانت في موضوع الصلاة دقق شوية يعني دقق وصلي عدل. مش قضية ان هم كام ركعة وصليت ايه. صلي عدل شوف معاني الصلاة. شوف يا اخوانا احنا حبينا الفاتحة ولا لا؟ شوف كده قلبك انت بقيت تحب الفاتحة من كتر ما تقعد تقول الاذكار الصباح والمساء بقيت حس اني صاحبتي حبيبتي ما اقدرش اقول الاذكار من غيرها. ولما اجي اصلي قاعد اغوص على معانيها الحمد لله من الحمد اللي تلاقيه مالي بقك ومالي صدرك في حمد الفاتحه وحمد الاسراء مش كده؟ واقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. بقى في بينك وبين الفاتحه علاقه؟ طب بقى في بينك وبين ايه الكرسي علاقه؟ الامام يحيى بن معين كان طول ما هو ماشي رايه الكرسي. ده انت راجل صاحب اثر يعني ممكن انت حافظ احاديث كتير قوي في الاذكار اشمعنى ايه الكرسي؟ انا حاسس كده في بيني وبينها حاجه. بقى في بيني وبينها حاجه من كتر ما دقق على معانيها. صوره ايه تفتتح باسم الله العلم المفرد الاعظم الذي يوصف ولا يصف. اسم الله كل الاسماء بتخدمه بتوصفه تقول الله السميع البصير الباري مش كده المصور لكن ما تقولش المصور الله صح. كل الاسماء توصف الله عز وجل واسم الله الله لا يصف شيئا. الاسم الكبير استفتحت باسم الله ما غصتش على دي. حتى من الطرائف بيقولوا كان كل ما يخرج يحيى بن معين يقرأ آية الكرسي ويدخل آية الكرسي وما يشاء آية الكرسي فسمع صوتا يقول له أو ما يحفظ آية الكرسي غيرك. طلع مين ده بقى اللي زعلان؟ عفريت من العفريت الجن اللي بيبقوا موجودين عندنا. قالوا مفيش حد يعني حافظ آية الكرسي. طب فشتني مش عارف اقعد اكل لقمه في بيتك ما حدش حافظ آية الكرسي غيرك فالتفت يحيى بن معين وقال: أي عدو الله، قد أجرتك، والله لا أضاعفن وردي منها. بقول مية والله لو أقولها لك متين أخليك تمشي. فأنا أصدق أقول الغوص على هذه المعاني يا أخوان. عارفين يا إخوة موضوع سمع الله لمن حمده دي عقيدة احنا بنعتقدها، أن الله سميع بصير، صح؟ أن ربنا بيسمع ولا لا؟ أن الله يسمع. فأنا قعدت ومجده في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة، له التسبيح كله، وله التقديس كله، وله الطهارة كلها، وله الدعوات كلها، وله البركة كلها، مش كده؟ قاعد بقى تعمق وانت في الراكع وعلى هيئة بقى العرب عارفاها. العرب قالت كده، بعض الناس أسلموا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نبايعك على أن نخر من قيام. فقيل الإمام أحمد: ما يخر من قيام؟ قال: اللي لا يركعوا، ما يركعوش، لأنه عارف أن الركوع قمة الذل. فأنت راكع ومستشعر ذلك لربنا وفقرك لربنا عز وجل. فجيت في النهاية لقيت عقيدة مفرحاك أو اسمها الله سميع. الله يسمع، ما الله سميع بقى سمع عام، وفي سمع خاص فيه العناية بك أنت اللي بتحمده. عشان كده الصحابي لما فهمها دي عمل ايه؟ اول ما رفع كده قال: سمع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فالصحابي انبهر، السؤال لغة، فطرقت قلبه، راح عمل ايه؟ اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض، هلا قال ايه؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وقعد يسهب. فلما انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي قال كذا وكذا؟ من لأثنده؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد نزل من السماء 30 ملكا ليقدرونها فما استطاعوا وليحملونها فما استطاعوا. ما يدروش حتى شيلوها على بعضها. حمد عظيم وتقدير، فرح أني سمع الله من الحمد. وانت قايم بتقول كده سمع الله من الحمد، مبسوط ولا مش مبسوط؟ راعي ده في الفناء. وانت بتقول التحيات، واخد هدنة تقول فيها ايه؟ التحيات لله، له كل التحايا، له كل النعم، له كل الحمد، وله كل المدح، وله كل الدعوات، وله كل الدعوات الطيبات المباركات. وتقعد تسهب كده وتقول وتعمل وتقول: السلام عليك أيها النبي، كأنك شايف النبي. الصلاة متعة. عايزة ايه الصلاة بقى؟ عايزة انك ما تخشش همك ان اصلي الاربع ركعات، ما هو ده المشكلة، همك الرياضة. لا، انا عايز اخش الصلاة اعمل بيها طفرة، اخش اصلي عشاء زي دي، اقوم منها اطلع من العشاء. شفت خبيب بن عدي عمل ايه؟ قال له: هنقطعك. قال له: انت ممكن اصلي ركعتين بس وتقطعوني؟ قال له: ممكن. راح مصلي ركعتين فقام عليهم اجرأ من مكان بعد ما صلى ركعتين، وقال: والله لولا ان تقولوا اخر في الصلاه واطال فيها هيبه الموت لاطلت فيها. لولا ان انت تقولوا كده بس كنت طولت شويه. راحوا ماسكينه مقطعينه ولا قال اه واحده. تعرف تصلي ركعتين من ركعتي زي ركعتي خبيب، تطلع برا الباب يهون عليك نكد الدنيا وما فيها، ولا تتأثر للفقر والبغنى؟ ركعتين بس صليهم عدل. فالقضية مش قضية صليت كم ركعة يا إخوة، ولا صمت كم يوم، ولا القضية قضية إيه؟ أنا وصلت بدأ ركبت المطية ولا لأ؟ ركبت صلاة العشاء دي ووصلت بها إلى الله ولا مركبتهاش؟ فلذلك يقول: فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها، ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها، وهي لعمري فائدة ولكن ليست معظم المقصود. أو صحيح هتبقى اسمك بتصلي وهتحس كده حتة كده من الصيام، طرف من الخشوع، هتحس طرف من الإرادة، بس مش هو ده المطلوب. زي ما قلت لك كده ركعتين صلاهم قطعوه ما حسش. ده المطلوب بقى، انك تأنس بالله انس يخليك تبقى زي ابو بكر بن النابلسي اللي قتلوا الشيعة. عارفين ابو بكر بن النابلسي؟ كان عصري الدارقطني، وكان الدارقطني واذا ذكره بكى وقال: ابو بكر شهيد، ابو بكر الشهيد. ابو بكر بن النابلسي قام وقف وش الشيعة كده، عشان بيقول لك الشيعة دخلوا مصر وما فيش حد تشيع ولا حاجة خالص، وانا لا اخشى على الشعب المصري. لا تخشى، لازم تخشى. ليه بقى؟ لان التاريخ بتاع زمان قال كده، انك تخشى. وبتوع زمان كانوا امتن دينا ولا احنا اللي كنا امتن دينا؟ بتوع زمان، مش الدين بيتناقص كده وانت نازل؟ فبتوع زمان. امال ايه اللي حفظ منهج السنه؟ بيقول لك كده، يقول لك طب اصل، ولذلك منهج السنه حفظ، حفظ الى الان. ايه اللي حفظه؟ اللي حفظه دم العلماء، العلماء ماتوا عشان يحفظوا المنهج ده، والا فاثار الشيعه موجوده، وانت عندك الحسين والسيده وما دي اثار الشيعه. يخش لك كل شويه براس يعمل لها حفله، مين ده يا عم؟ يقول لك الحسين. يطلع العلماء يقول له: ما الحسين ما جاش هنا ابدا ولا تبكش فوريني، يروح مطلع السيف والذهب. هتسكت وتاخد لك شويه فلوس ولا موتك؟ بعض اهل العلم قال له لا موتني. عشان كده جمعوا جماعه وقال لهم احنا بنشتم الصحابه على المنابر، هيعجبكم ولا تموتوا؟ ما قال لهمش بقى مساله خلافيه. البعض قال مساله سب الصحابه دي مساله فرعيه، ما هو مش فاهم مساله فرعيه سب الصحابه ده، انت لا يثبت عندك قران ولا سنه، ده هم اللي نقلوا مساله فرعيه، يبقى مفيش دين خالص خالص. طب عايزين نناقشهم ولا نناقشهم؟ وهذا ان شاء الله سيكون له برهانه ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في المؤتمر بتاع الاسبوع بتاع مسجد حمزه ان شاء الله عز وجل، هيبقى الكلام فيه عن الشيعة واعتقادهم في الصحابه. هم مين الصحابه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام نهاك انك تناقشهم، قال اذا ذكر اصحابي فامسكوا. امسكوا عن ايه؟ قال المنوي رحمه الله اي امسكوا عما شجر بينهم من الفتن، ما تتكلمش. فالاصل في موقعة صفين ان انا ما اذكرهاش، والاصل فيما حدث بين في موقعة الجمل ان ما اذكروش. مش يطلع صحفي لا يعرف دحاها من طحاها يوم كاتب عن معركة الجمل والجمل المدبب واستعبط علينا. انت تعرف حاجة عشان تكتب عن ده؟ ده كان اللي يعرف النبي قال له اسكت، اللي يعرف قال له اسكت الا ان يذكر كتاريخ. تقوم انت تقول المهم ابو بكر بن النابلسي قام وقف في وشه زي كثير من العلماء وقفوا في وشهم كده، قال لهم نشتم الصحابه ولا نسيبكم؟ العلماء قالوا لهم لا موتونا، بس ما تشتموش الصحابه، فقتلوهم كلهم. المصلحه ان العلماء يعيشوا ولا والصحابه بيتسبوا ويرسخوا في الناس السنه، ولا العلماء يموتوا والناس ما لهوش علماء؟ ايه المصلحه؟ ده من وجهه نظرك. انما المصلحه الشرعيه لا انا اموت وما تشتمش الصحابه. يوم يجي الجيل اللي بعد كده يقول لك كان في جدع بيقعد هنا عالم بيدينا درس، حصل ايه؟ قول له راسه اهي مدفونه بره قدام مسجد العزيز. نعوذ بالله من مصارع السوء. ايه ده يا عم عاملين عليه قبه؟ تعملوا عليه قبه؟ هيقول له ايه دوت؟ هيقول لك مات لجناب ابي بكر. ما حدش يجي ناحيه ابو بكر. مات لحراسه عرض عائشه. موتوه. فيقوم اللي طالع ده يعمل ايه؟ لا ده هيبقى القبر ده اكبر واعظ، احسن من 30 كتاب و300 خطبه، صح ولا لا؟ وحبوب سنبله تجف تموت، يعني ستملا الوادي سنابل. سنبله تموت تقع على الارض بتعمل ايه؟ بتطلع سنابل كتير وقمح كتير، مع انها المفروض انها ماتت، مش كده؟ المفروض انها ماتت. فقام ابو بكر بن النابلسي وقام واقف في وشه، قال لو ان معك، قعد في المجلس كده وقعد يتكلم عن الشيعة. برضه ما قالش ان احنا الكلام، انا مش عايز بس اناقش ده ان ايه، ان يعني ننكر على الشيعة ولا ما ننكرش يا معالي الوزير؟ قال له ننكر، بس مش كل ده، كتير قوي الانكار ده. لا الكلام فقها، ننكر يعني ده منكر، يعني طالما قلت ننكر يبقى منكر، صح؟ المنكر ده انا بنكره ليه؟ عشان يتغير. انتوا معايا يا اخوانا ولا انا طولت عليكم النهارده؟ معلش انا طولت عليكم، هما انا مش انا اللي طولت عليكم، هي الساعه اللي بقت تتاخر، فاستحملونا الشهرين دول لحد ما الساعه تبقى في النازل تاني. بس عايز اقول لك اصل بس عشان ما حدش الكلام ده ماشي قاعد يروق كده في وسط الاخوه، ومع الاسف الشديد هو المنكر دلوقتي مشروع انكاره. ليه؟ الغايه من ان اقول غلط، اقول غلط ليه؟ عشان الغيه. يبقى اذا تقول لي قول غلط 10 مرات بس، او قول غلط 100 مره بس، ينفع تقول لي كده؟ ما ينفعش. المفروض الكلام الصحيح تقول لي ايه؟ تقول لي قول غلط لحد ما ينتهي، مش صح كده؟ عشان يبقى ازلت المنكر. يبقى انت ننكر، ننكر بس مش كتير قوي، الكلمه دي مش فقهيه. المفروض ننكر لحد ما يخلص. انا افضل انكر بقى اقول 10000 مره، اعمل مؤتمر جوه في عندنا مؤتمر في الانتريه، ومؤتمر في الصاله، ومؤتمر في الباب، ومؤتمر على باب الشقه، ومؤتمر براحتي، مش كده؟ لحد ما ينكر. مش ده منكر ولا انت مش واخد بالك انه منكر؟ ده منكر، فلازم ينكر. فده برضو من جمله. المهم الائمه كانوا بيقعدوا يتكلموا كده في المجالس، وابو بكر بن النابلسي بقى امام. فقال لو ان معي 10 اسهم لضربت واحدا في الروم وتسعة في الفاطميين. قاعد واحد مخبر راح رايح مبلغ، راح مرفوع على طول جوهر القائد. عارفين جوهر القائد؟ جوهر الثقيل اللي كانوا يقولوا لك جوهر الثقيل اللي بنالنا وبتاع، مجرمون. بس بنوا اما بنوا. ما انا ممكن اجيب لك ناس, ده انا اجيب لك الناس اللي بنوا. يا جدع يا اخوانا, موسوليني كان رجل اقتصاد, والاخوه هنا اثقف مني واعظم شهاده واعظم علما وكل حاجه, يقولوا لي ان اللي بقوله ده غلط. موسوليني كان رجل اقتصاد, كانت لي صور بيحش القمح بايده. موسوليني بيحش القمح بايده, صح كده, وبيبني بايده مش كده, متصور موسوليني كده. عارفين موسوليني ده مجرم حرب, كان مجرم ما عندوش اي قيم, ضرب الحبشه بالنبله, وكان عنده اتنين مساعدين غراسياني وبادوليو, الاتنين دول كانوا مجرمين زيه. بادوليو ده في ليبيا عمل جرائم يعني يشيب لها النواصي من اللي عمله, كان بيولع في الناس, كان بيحرقهم, يجيب شيوخ القبائل ويطلع بالطياره 500 متر في الهواء ويروح رميه, ينزل في وسط القبيله متكسر جسمه كله. فده ايه اللي اغنى عنه؟ فالقضيه ما هيش قضيه كده. المهم ان راح طالع قال الكلمتين دول, راح مبلغ جوهر, راح جوهر طلع انت قلت كده, ارفعه للمعز. المعز ده بقى راجل مجنون, معز الدين الله الفاطمي ده زي ما ابن كثير بيقول في التاريخ, ده كان راجل مجنون. كان الراجل ده قلب لهم السوق, بدل ما السوق كان الصبح خلوا لهم بالليل. والله يا اخوه اقروا في البدايه والنهايه الكلام ده, خلوا لهم بالليل. وبعدين بقى عمل المخالفات بتاعت البلديه اللي مش حاطط تسعيره, نعمل له ايه؟ تصور انت كده في دماغك تعمل له ايه؟ اعمل له اي عقوبه يعني عاقبه؟ والله الواحد مكسوف يقول كان بيعمل ايه بصراحه. كان معاه عبد اسود يخش على الواحد كده, انت مش حاطط تسعيره ليه؟ معلش والله يا باشا اصل طيب, يروح ماسك العبد ده خليه يفعل فيه الفاحشه عشان ما حطيتش تسعيره. ده ايه اللي احنا فيه ده؟ وله غير ذلك من المواقف. مجنون رسمي الراجل ده, راح طالع قال له انت قلت لو ان معي 10 أسهم لضربت 9 في الروم و1 في الفاطميين. فقال له لا, فرح قال كش مني. وما قلت ايه؟ قال قلت لو ان معي 10 أسهم ايوه لضربت 9 فيكم ورددت 10 عليكم. والاهل العلم ما عندهمش يا اخوانا, ما فيش عندهم يعني. برضه سمعت بعض طلبة العلم كده بيقول ايه يعني, مثلا هو بينكر على مثلا يعني مثلا الحزب, الحزب الله اللي بعض اخواننا بيسميه حزب الشيطان, او انت بتسميه ايه؟ ما تسميه, ما انا بسميه برضه حزب ابليس اللعين. وانا هسميه ايه؟ الهدوء, وانك تفكر ان ده ادب, ده مش ادب ولا حاجه في الحقيقه. وله ادله القصد ان إيه؟ لما قال له كده التاني شاط, انت بتقول فين احنا كده؟ قال له فانكم قد غيرتم المله وبدلتم الشرعة وكفرتم بالله تعالى. شوف العلماء بقى كلام الحزيفي ده كلام صادم. راح مسكوا وسلخوا يا إخوة. عارفين سلخوا يعني ايه؟ يعني عمل زي المعزة كده عزكم الله, مسك رجليه من تحت فتحها ونفخ حد ما جلده اتنفخ. شوف بقى المعزة تبقى دبحتها, انما ده ايه؟ صاحي. فضل اتنفخ كده, جسمه اتنفخ, اضرب بالعصاية عشان الجلد يبعد زي بتعمل في المعيز, يبعد عن اللحم. وراح جايب له واحد يهودي قال له دي مصلوب عندك اهو اسلخه. فبدا اليهودي يشفي من مفرق راس ابو بكر بن النابلسي. الكلام ده ممكن ما تقروش في التاريخ, حصل الحادثه دي قبل كده. عشان كده الشيعة دول متخصصون في التعذيب الناس, في تعذيب الناس واثاره الفتن وقوم سفله. فضل يسلخ فيه يسلخ فيه يسلخ فيه حتى بلغ السلخ الى وجهه, فقال كان ذلك في الكتاب مسطورا. هو بيصدخ وابو بكر النابلسي فين؟ وبعدين عايز اقوله لك بقى العباده بتاعت ابو بكر النابلسي وصلت لفين. الانس جسمي معي, هو اللي انت بتصدخه ده, غير ان الروح عندكم. ما عم انا مش حاسس باللي انت بتعمله ده. الراجل قاعد يصدخه اليهودي وهو ايه؟ قاعد يرتل القران ويقرا كمان بالقراءات. ها شوف الاطمئنان ده. حتى بلغ السلخ إلى وجهه, قال كان ذلك في الكتاب مسطورا. فلما بلغ السلخ إلى صدره أشفق اليهودي عليه. شوف المعز ما أشفقش واليهودي أشفق. فطعنه بخنجره في قلبه, راح مديله في قلبه ألم وتر يحبه. فلما رفعوا جسده على الخشبة قال بعضهم سمعت قراءة القرآن من جسد أبي بكر وهو مصلوب. علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المكرمات, صح ولا لا؟ فأنكر أهل العلم على ذلك. هو ده الأنس اللي عايزين نصل به, عايزين نقول إن هو ده الأنس وهو ده الإنكار بتاع أهل العلم. قال قيل لراهب يا راهب فقال لست براهب إنما أنا كلب عقور حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. قال ابن قدامة وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه، ما تبقاش واخد العزلة عشان أنا أريح الناس من شر بس، لا أن تعتزل عشان تبقى أنت مؤمن تقطع المراحل. يقول وأما التأديب فهو أن يؤدب غيره ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر. ثم تأتي الفائدة الرابعة والخامسة والسادسة إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أيها الإخوة لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه وأنبه نفسي وإياكم إلى تسارع الأيام وتجاريها، تسارع الأيام وتجاريها. إحنا في شهر رجب هتنام وتصحى تلاقي نفسك بقيت في شعبان، على ما تنزل تشتري 2 كيلو زبيب ويميش حتى نفسك 15 رمضان، ثم يلا نعتكف، ثم هتصلوا العيد بكرة فين وهنخطب فين وهنصلي ورا مين، وهتلاقي الموسم انفض ورمضان ده جاي في أيام فتن وأيام نعم، صح ولا مصحش؟ أيام فيها فتن متلاحقة صحيح، وأيام فيها نعم من الله، لسه النعمة متصلة، واحنا بنقول عايزين نحمد الله عشان ما تنقطعش عنا. احنا بدأ بوادر الانقطاع تظهر، صح؟ انا ممكن يتسحب منك التمكين تاني، ان لازلت في النعمة ان لحد هيقولك تعتكف فين ولا، صح؟ لحد دلوقتي يعني محدش قال لحد دلوقتي، محدش قال لنا الكلام ده لحد دلوقتي، لحد هيقولك ولا زي زمان وتخش تطلع بطاقتك ومش كده، تعتكف براحتك وفي الحتة اللي تعجبك وتصلي زي ما انت عاوز، وان شاء الله نعمل كمان خباء على على على نصة الشارع. محدش هيقولك حاجة، دي نعمة ولا لا؟ من نعم الله عز وجل. فاغتنموها واهتبلوا الفرص، فإن المرأة لا يدري هل يجاد بمثلها غدا أو لا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا لقبوله، وأن يبلغنا وإياكم شعبان، وأن يبلغنا وإياكم حسن العمل في رجب، إنه القادر على الجليل والجلل.